يقول السائل: هل يجب أن نصلي ونسلم على الأنبياء والملائكة عند ذكرهم؟ يعني لا شك أن الصلاة هي من أفضل العبادات ومن أفضل القربات، وكون الإنسان يعني يصلي على الأنبياء عند ذكرهم هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الذي يليق، وهي من العبادات التي هي العبادات المستحبة التي على الإنسان أن يحرص عليها. شاع بين الناس عند المعاملات والغضب يقولون صل على النبي، هل هذا جائز؟ والله ما نعلم لهذا أصل. الصلاة على النبي مطلوبة دائما وأبدا، ما هو عند الغضب يقول هذه الكلمة، يقولها في الرضا، يقولها في الرضا، وأن الناس ينصح بعضهم بعضا بأن يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في يوم الجمعة، وتنبيههم يوم الجمعة وأن يوم الجمعة يكثر فيه من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول أرشد إلى هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا: هل كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على شكل ختم جائزة؟ لا بأس بها ما دام فيه صلى الله عليه وسلم والإنسان يقرأها صلى الله عليه وسلم وهي حروف كاملة، فإذا جاءت يعني بعضها فوق بعض المهم أن تكون موجودة، ولكن لا شك أنها إذا وجدت متصلة يعني بالسطر أن هذا هو الأكمل، ولكن من أتى بها وهي مكتوبة صلى الله عليه وسلم على شكل ختم فإن هذا يعتبر ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة ولم تكن منقوصة لا لفظا ولا معنى. أحسن الله إليكم. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة الأناشيد؟ هذا ما ينبغي، ما ينبغي الإنسان يأتي بتلحين وترنم، وإنما يأتي بذلك يعني بالألفاظ المعتادة: اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يكون ترنم والناس يعني يعشقون الأصوات وتهمهم الأصوات، وقد يكون النغمات هي التي يفرحوا بها ويحرصوا عليها، والأصل أن الذي اللب والأصل هو نفس الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتابها على الهيئة التي يعني اعتادها الناس في كلامهم وفي ألفاظهم، دون أن يكون هناك يعني ترنم وتلحين. يقول: هل يجوز لأن قد يكون في هذا عشق الأصوات، قد يكون في ذلك عشق الأصوات. يقول: هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود؟ نعم، يصلي عليه في السجود وغير السجود، لأن الصلاة دعاء، الصلاة على النبي دعاء له، والإنسان يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في سجوده وغير سجوده. بعض الناس لما يتصافحون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعتبر من والله البدع؟ والله ما نعلم شيء يدل على أنه عند المصافحة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثل هذه الأمور يعني لا تفعل إلا بدليل، ولا أعلم دليل يدل على أنه يشرع للناس إذا تلاقوا أن يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يذكروا الله بأي ذكر معين إلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أثابكم الله. هناك من يقول في قصيدة له: روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك، يقصد الروضة الشريفة. إيش يقول؟ روضة قبرك أفضل من عرش الله وأبرك. هذا تكلف وكلام بغير علم، والإنسان عليه أن يمسك، لأن هذه أمور غيبية والغيب لا يتكلم فيه إلا بعلم، فيقال هذا الكلام أين أصله؟ ما له أصل، ما يوجد له أصل، هذا كلام محدث متكلف لا يأتي به الإنسان، يكفي الإنسان يعني ما ورد فيه نص وما لا محذور فيه. أما مثل هذا الذي في تفضيل يعني شيء على شيء يعني فهذا من الكلام بالغيب بغير علم. أحسن الله إليكم. هل تجوز كتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على البيوت والسيارات؟ لا ما يصح ولا ينبغي، ما ينبغي أن يكتب على السيارات يعني كتابات مثل هذه، لأن هذا امتهان لها، وقد يكون هذا شيء عادي ما الناس يرونه ولا يحرك عندهم ساكنا، فعدم الكتابة يعني هو الذي ينبغي. بارك الله فيكم. يقول: حدثنا كيفية الصلاة، كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند المرور بقبره. عندما يأتي الإنسان يعني يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره، يسلم عليه السلام المعروف الذي جاء في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإن دعا له فقال: صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبي عن أمته، لا بأس بذلك، هذا طيب. لكن يحذر أن الإنسان يعني يدعو الرسول أو يدعو لنفسه عند القبر. عند القبر ما في دعاء للإنسان، في دعاء للرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان عندما يزور القبور يدعو للأموات، ولكن إذا دعا لهم يعني مثل ما جاء في زيارة البقيع: نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. صلى الله عليك. الآن المشاهد أن الناس إذا أتوا إلى القبر يشيرون بأيديهم، يرفعون يدهم اليمين، يشاورون، يشيرون إلى القبر، هل هذا وارد؟ أبدا، لا نعلم شيئا في هذا، وإنما الإنسان يقف عند القبر بهدوء وسكينة ويرسل يديه ولا يضعهما كهيئة المصلي على صدره، ولا يشير إليه، وإنما يسلم عليه ويدعو له عليه الصلاة والسلام. ما جاء شيء يعني يدل على الإشارة. الإشارة يعني جاءت في أن سيدة إذا سلم على ناس بعيدين يعني يشير يعني حتى يعرفوا أنهم أنه يسلم، وأن يعني بذلك أنه. وأما كونه يعني يقف يأتي على إنسان أمامه يشير إليه ما نعلم فيه، وإنما يقول: السلام عليكم، عليك يا فلان. وكذلك عند القبر يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، دون ما إشارة. أحسن الله إليك. يقول: في بلدنا بعض المؤذنين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بصوت عال، وينكرون على من لا يفعل ذلك، فهم يجعلونها تابعة للأذان. ما في شيء يدل على هذا، هذا أمر محدث لا يوجد. ألفاظ الأذان ما يزاد عليها ولا ينقص منها 15 جملة، على 15 جملة المشهورة التي جاءت يعني ليؤذن، يعني قد جاءت بصيغة متعددة، لكن الغالب أنها 15 جملة، فيؤتى بها ولا يزاد عليها ولا ينقص، لا قبلها ولا بعدها. لكن بعدها يكون إنسان بينه وبين نفسه يعني الدعاء المأثور: اللهم رب هذا الدعاء التام والصلاة القائمة على محمد وسيلة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورضيت بالله ربا، هذا هو الذي ورد. فيؤتى بما ورد ويترك ما لم يرد، ولا يعلن ذلك في مكبر الصوت كما يعلن الأذان. لا يسمع الناس إلا لفظ الأذان، ألفاظ الأذان فقط، فلا يسمعون شيئا أكثر منها. والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء الوسيلة، ورضيت بالله ربا إلى آخره، هذه يؤتى بها يعني سرا، المؤذن يأتي بها بعد ما انتهى المذان بينه وبين نفسه، والسامعون يأتون بها بينهم وبين أنفسهم. وإذا سمع من حولهم يعني ومن يكون قريبا منه يعني لا بأس بذلك. هل عند الترديد مع المؤذن عندما يقول: أشهد أن محمد رسول الله، يصلى عليه صلى الله عليه وسلم ويسلم؟ لا، يتابع في الآخر، وإنما يأتي بنفس اللفظ الذي قال المؤذن: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة سورة الأحزاب إذا كان في الصلاة أو كان خارجها؟ إيش؟ ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قراءة سورة الأحزاب؟ وش الذي يخص سورة الأحزاب؟ إن فيها: إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللي فيها. لا، هذه عند أقول هذه لا يتابها بعدها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه أنكم إذا فرغتم من سورة الأحزاب قلوا كذا وكذا، وإنما يعني الإنسان عندما يسمع إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان في غير الصلاة. هل الحديث الذي فيه من صلى عليه 10 مرات في الصباح و10 مرات في المساء حلت له شفاعتي هل هو حديث صحيح؟ لا أذكر. هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد دعاء القنوت بالنسبة للإمام؟ جاء عن عدد من الصحابة، لم يثبت فيه شيء مرفوع، لكن جاء عن عدد من الصحابة يعني ذلك بعد دعاء القنوت. يقول هناك من ينفث أو يتفل قليلا على أصبعيه عند الأذان عندما يسمع قول أشهد أن محمد رسول الله ثم يمسح بهما عينيه. لا نعلم لهذا أساس. يقول من لم يكن له مكان يبيت فيه بمنى هل يلزمه المبيت؟ نعم يلزمه المبيت بمنى أو بما يتصل بمنى، يعني الخيام إذا اتصلت بمنى في مزدلفة للإنسان يبقى بها، لكن كونه إذا ما وجد مكان يروح يجلس فندق عند الحرم عند المسجد الحرام قريب من الكعبة لا، الحجاج مكانهم واحد، فمن وجد مكان في منى وإلا يعني في الأماكن المتصلة بمنى فيه المزدلفة الخيام متصلة بالخيام. يقول نحن أفضنا من عرفات إلى مزدلفة بليل ومعنا نساء وعجزة، ونظرا للزحام لم يستطع السائق الوقوف بمزدلفة إلا ساعة من الزمن، صلينا بها المغرب والعشاء جمع تأخير، وخرجنا منها حوالي 12:11 تقريبا، فهل يجب علينا شيء؟ إذا كان يعني خرجوا منها 12:00 يعني معنى ذلك أنه يعني هو الأصل أنهم يبقون في مزدلفة يعني أكثر الليل يعني نصف الليل وما يزيد عليه، إذا خرجوا بعد نصف الليل ما في بأس، إذا خرجوا بعد نصف الليل لا بأس بذلك، لكن خروجهم قبل نصف الليل هذا يوجب عليهم يعني الفدية لأنهم تركوا المبيت، ومن خرج بعد نصف الليل ليس عليه شيء، فنصف الليل يعرف بغروب الشمس وطلوع الفجر اللي هو الأذان يقسم على 2 وما بينهما يكون وما بينهما يكون نصف يقسم على 2 والساعة 12 و 12:11 12:11 على كل يعني أنا ما أتذكر الآن مقدار النصف، لكن إذا كان بعد نصف الليل خروجهم لما خرجوا من مزدلفة يعني بعد ما انتصف الليل هذا ما في بأس. يقول أحسن الله إليك إذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة هل نحن المستمعون نصلي عليه؟ نعم تصلون عليه وتؤمنون، لأنك مع الإمام تؤمن وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره، وإنما الممنوع كلام مع الناس أو الكلام اللي خارج عن الخطبة، أما كونك مع الإمام تؤمن إذا دعا وتصلي على النبي إذا جاء ذكره صلى الله عليه وسلم هذا طيب. يقول أحسن الله إليك هل المقصود بوجود مكان في منى يعني وجود مخيم، أم أنه ولو وجد مكانا يفترش فيه وجب عليه المبيت داخل منى؟ إذا وجد مكانا يعني يبيت فيه أكثر الليل، ولكن من وجد له مكان متصل بمنى في مزدلفة فهذا وقي فيه يكفيه ذلك، لكن من لم يكن له مكان وجاء يعني وبات فيه أكثر الليل بات فيه أكثر الليل أو بقي فيه مو لازم يبيت حتى لو كان مستيقظ، لأن البيتوتة هذه لا يلزم أن يكون إنسان نام، يمكن إنسان يعني يكون مستيقظا يمكن يكون نائما. يقول أحسن الله إليك لأنه سائق متجول يبيع البضائع من مدينة إلى أخرى يسأل عن جمع الصلاة جمع تقديم، لأنه ينزل في كل وقت ليبيع بضاعته فيقصر، لأنه ينزل في كل وقت ليبيع بضاعته فيقصر الصلاة ويجمع ليتفرغ للبيع. إذا كان يعني يعلم بأنه سيبقى في بلد أكثر من 4 أيام فعليه أن يتم ولا يقصر ولا يجمع، وعليه أن يصلي مع الناس، ما يصلي وحده ويجمع ويروح يبيع الناس والناس يصلون في المساجد، يجب عليه أن يصلي مع الناس في المساجد، يذهب ويصلي مع الناس في المساجد، مو لأن الجمعة تجب على المسافر، الجمعة والجماعة تجب على المسافر، ولكن من ناحية الجمع والقصر إذا كان الإنسان عازم أن يبقى أكثر من 4 أيام فحكمه حكم مقيم، وإن كان يعرف بأنه سيبقى أقل من 4 أيام فحكمه حكم مسافر. إذا صلى وحده له أن يقصر وله أن يجمع، ولكن كونه يسمع الأذان ويذهب يصلي مع الناس يعني هذا هو، إلا إذا كان معه بضاعة يخشى عليها تسرق ولا كذا فالإنسان يتأخر عن الجماعة، لكن إذا كانت البضاعة محفوظة في السيارة ولا سبيل للوصول إليها فيذهب ويصلي مع الناس. أحسن الله إليك، هل للوكيل الذي وكل في الرمي أن يوكل غيره دون علم الأصيل؟ إذا اضطر إلى ذلك له، أما إذا كان قادرا فإنه هو نفسه يتولى ذلك، لكن إذا حصل له مانع أو حصل له حادث أو حصل له شيء وأراد أن يعني أناب غيره له ذلك ولو لم يرجع للأصيل. جزاك الله خيرا. يقول: كيف أعرف أن حجي مقبول عند الله سبحانه؟ تعرف ذلك إذا عرفت حالك بعد الحج، فإن رأيت نفسك تحولت من حال سيئة إلى حال حسنة أو من حال حسنة إلى حال أحسن فهذه علامة أن حجك مقبول وأن حجك مبرور، أن تكون بعد الحج أحسن ما كنت قبل الحج، كنت على معاصي فتركتها وتبت إلى الله عز وجل ولازمت طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه علامة أن الحج مبرور. أن تنظر إلى نفسك بعد الحج، فإن رأيت نفسك تغيرت من السيء إلى الحسن أو من الحسن إلى الأحسن فهذه علامة أن حجك مبرور. هذا يقول: جئت للقيام بالحج وكنت مرتبكا كثيرا قبل المناسك، والآن بعد المناسك أنا خائف أكثر من قبل، ما أدري هل قبلت حجتي أم لا؟ أنا مرتبك يقول في الأول، يقول: جئت للقيام بالمناسك مناسك الحج وكنت مرتبكا كثيرا قبل المناسك، والآن بعدما انتهيت من الحج أنا خائف أكثر، هل قبلت حجتي أم لا؟ أنت إذا أديت العبادة وأديت الحج كما هو مشروع اسأل الله عز وجل القبول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أحد الحجاج من خارج المملكة ذهب إلى جدة لقصد التجارة، ولقد طاف قبل ذهابه طواف الوداع ثم عاد إلى فندقه بمكة، السؤال: هل عليه طواف وداع آخر إذا أراد العودة إلى بلده؟ هو خرج غير مودع إلى جدة، خرج غير مودع إلى جدة، طاف ولقد طاف قبل ذهابه طواف الوداع، طاف نعم ثم عاد إلى فندقه بمكة، طاف قبل ذهاب إلى جدة نعم هذا عمل صحيح. فهل عليه طواف آخر إذا أراد؟ لا ليس عليه شيء، ما دام أنه خرج من مكة إلى جدة مودع رجوعه إلى مكة لا علاقة له في الحج فلا يحتاج إلى وداع. أما هذا يقول: خرجنا إلى جدة ولم نطف طواف الوداع ثم رجعنا من يومنا ومكثنا في مكة أياما بعد ذلك ثم طفنا قبل مغادرة مكة، فهل علينا شيء؟ نعم عليهم شيء، لأنهم خرجوا من مكة إلى جدة غير مودعين فعليهم الفدية، ورجوعهم إلى مكة رجوع عادي لا علاقة له بالحج. يقول: شيخنا حاج أصابه حمى فرمى الجمرة يوم 12 قبل الزوال وطاف بالبيت طواف الوداع ثم رجع إلى المدينة، فهل عليه دم؟ أعيد السؤال. حاج أصابه حمى فرمى الجمرة يوم 12 قبل الزوال وطاف بالبيت طواف الوداع ثم رجع إلى المدينة، هل عليه دم؟ نعم، إذا كان رمى قبل الزوال وطاف بعد ذلك فإنه يكون عليه يعني عليه الطواف عليه فديتان، فدية عن ترك الطواف وفدية عن كونه رمى قبل الزوال. وطوافه يعني لا يفيده شيئا لأنه بقي عليه شيء من أعمال الحج، والطواف الوداع لا يأتى به إلا إذا كملت أعمال الحج. وهنا رمي الجمرة كان قبل قبل قبل قبل قبل الزوال فلا يعتبر شيئا، نعم عليه فديتان. يقول إذا كان عليه دم فهل هو بالخيار بين الذبح والصوم وإطعام؟ إذا كان لا يقدر على الذبح يصوم 10 أيام عن كل يعني فدية، يعني يصوم 20 يوم إذا كان لا يقدر على الذبح، وإذا كان يقدر على الذبح فإنه يذبح في مكة ويزع على فقراء الحرم، وليس بلازم أن يرجع بنفسه، يمكن أن يوكل من يقوم مقامه ولو لم يرجع إلى مكة. يقول أحسن الله إليكم، نويت الحج متمتعا ولكن لم أدخل مكة إلا يوم عرفة بعد العشاء، فما اعتمرت، ذهبت مباشرة إلى عرفة ولم يكن عندي مبلغ كافي للهدي، فماذا علي؟ كونه يعني تأخر لم يصل إلى مكة إلا بعد العشاء، يعني ليلة العيد، ما وصل لعرفة ليلة العشاء ليلة العيد، نعم إذا كان الأمر كذلك فإنه يكون أدخل الحج عن عمرة وصار قارنا، يعني أنه يعني نوى العمرة ثم نوى الحج وأدخله على العمرة فيكون قارنا، والهدي عليه هدي لأن المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي، وإذا لم يستطع يصوم 10 أيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. يقول لبست المخيط بعد إحرامي واستمررت على هذه الحال 2 يوم فلبست السروال والقميص والحذاء 10 مرات، فهل علي فدية الأذى واحدة أو كلما لبست المخيط يعد علي؟ لا ما دام أنه لبس المخيط يعني فاستمراره سواء خلع الثوب أو لبسه هي النتيجة أنه لابس المخيط، لا عليه فدية واحدة، لكن الإنسان عليه أنه يعني يكون عنده انضباط وأنه يعني يأتي بال يعني بالعمرة والحج إذا كان حصل له تصريح، وإذا لم يحصل له تصريح لا يشغل نفسه ولا يكلف نفسه. يقول أتيت إلى مكة للحج متمتعا فعلت العمرة وتحللت منها ثم ذهبت إلى جدة لشراء بعض الأغراض ثم عدت في اليوم نفسه بدون إحرام، فهل علي شيء لدخول مكة من جدة بدون إحرام؟ لا أبدا ليس علي شيء، لأن جدة دون المواقيت ما مر بميقات، فكونه يعني طاف وسعى وتحلل وذهب إلى جدة له أن يذهب جدة ويرجع بدون إحرام، لأن جدة داخل المواقيت لا يمر بميقات في جدة. يقول هل يجوز رمي الجمرات قبل الزوال بسبب الزحام؟ لا ما يرمى قبل الزوال، يرمى بعد الزوال، وبالليل إذا حصل ما رمى قبل غروب يرمي بالليل الذي بعده. يقول إذا كان الإنسان ثم أيضا الزحام الجمرات ما فيها زحام لأنها طوافق متعددة، يعني فإن الإنسان يأتي يعني الناس يتوزعون على هذه الطوابق فلا يكون فيها زحام. نعم. يقول إذا كان الإنسان جالسا في خطبة الجمعة بين الشمس والظل فهل يجب الانتقال إلى الظل علما بأنه لا يوجد مكان؟ إذا كان أنه يعني جالس وجاءت الشمس لا يقوم، يبقى في مكانه ولو جاءت الشمس، لأنه لو قام سيبحث عن مكان يعني عن مكان آخر، فكون الشمس تأتي إليه لا يضره ولو كان بعضه بالظل وبعضه بالشمس، لأن هذا طرأ عليه وهو جالس في مكانه. أحسن الله إليكم، كيف نرد على من يقول بأنه لا فرق بين القاعدة الضرورات تبيح المحظورات والقاعدة الحديثة الغاية تبرر الوسيلة. الضرورات تبيح المحظورات، يعني هذا هذه قاعدة معروفة، يعني أن الإنسان إذا حصل يعني أمرا يعني احتاج مثل اضطر إلى أكل ميتة، اضطر إلى أكل ميتة، ميتة محرمة، لكن إذا اضطر إليها يكون، لكن الغاية إيش؟ الغاية تبرر الوسيلة. هذا يعني العبارة في الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة، يعني هذا غير واضح، يعني هذه القاعدة الوسائل حكم الغايات، إذا كانت غاية محرمة يعني معناها الوسيلة إليها محرمة، فإذا كانت الغاية محرمة الوسيلة محرمة، ما يقال أنها تبرر، بل هذه محرمة وهذه محرمة، والوسائل لها حكم الغايات من ناحية أنها محرمة. يقول: ما رأي فضيلتكم فيما يوجب الغسل مما يحصل بين الرجل وزوجته؟ هل مجرد الإيلاج يوجب للغسل أم أنه لا بد من الإنزال؟ لا، مجرد الإيلاج يوجب الغسل، مجرد الإيلاج وإلا ينزل، كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث يعني، وأنه إلا ينزل ما دام حصل الإيلاج. أحسن الله إليكم، هل يعتبر متشبها بالنساء من كانت جميع ملابسه على لون واحد وذلك عن قصد؟ فمثلا إذا لبس قميصا أزرق كانت الطاقية زرقاء، وكانت ساعة اليد كذلك زرقاء، والخاتم بنفس اللون. لا، ما يقال هذا يتشبه بالنساء، تشبه بالنساء يعني في لباس يخصهن، وأما كونه يعني يصير يعني أجزاء يعني متصلة أو متشابهة بعضها بعض، ما يقال هذا يتشبه بالنساء. يقول: هل ثبت في السنة قول اللهم أجرني من النار 7 مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب؟ لم يثبت، ورد فيه حديث ضعيف، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل ثبت قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بعد الصبح 40 مرة؟ لا، ما أعرف دليل على هذا أبدا، ما نعرف أنه يأتي بالصبح بلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا أنت من الظالمين، إيش العبارة؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة. لا إله نعم إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا أبدا، ما نعلم شيء يدل على هذا، لا 40 ولا أقل ولا أكثر. من طلب العلم على يد شيخ وكان هذا الشيخ على السنة ثم تغيرت حاله، فهل للطالب إذا سئل على يد من أخذت العلم أن يقول على يد فلان قبل أن يتغير حاله؟ أي نعم، يمكن يقوله إذا كان درس عليه قبل أن يتغير حاله، وحاله كان قبل سليمة، يمكن أن يقول أنه قبل أن يتغير حاله. أحسن الله إليكم، يقول: حدثت خصومة بيني وبين أخي الشقيق، فحلف بالطلاق 3 في مجلس واحد ألا يكلمني إلى يوم القيامة، وكانت نيته عدم كلامي لا طلاق زوجته، فما الحكم؟ أنا مسألة الطلاق أنا ما أتكلم فيها، يمكن يسأل غيري يعني. يقول السائل: ما حكم من يقول عن الصحابة الكرام غثائية؟ إيش؟ من يقول عن الصحابة غثائية؟ هذا كلام لا يليق بالصحابة، الصحابة هم خير الناس وأفضل الناس، ومثل هذا التعبير تعبير سيء، ولا يليق أن يقال عن الصحابة أو عن أحد من الصحابة أنه كذلك، لأنهم خير الناس وهم أفضل الناس، فمثل هذه العبارة يعني لا تليق بجناب الصحابة، والذي يقول ذلك يعني هو مخطئ وآثم، وفعل فعلا أو تكلم بكلام في خير الناس لا يليق بهؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وأرضهم. رجل رزق بولدين توأم ويرغب في تسميتهما بعبد ويرغب في تسميتهما بعبد الملك وعبد المالك، والله تسمية عبد الملك يعني ورد من أسماء الله, أما المالك ما ورد, فهو يسمي باسم آخر يعني ما دام المسألة هو اختيار وأنه في مقام الاختيار فيأتي باسم من أسماء الله, لكن إذا وجدت التسمية وحصلت يعني لا تغير لأن الله تعالى هو المالك, لكن ما جاء شيء يدل على أن من أسماء الله المالك, جاء مضافا مالك يوم الدين, وأما الملك هو الله لله له الملك القدوس, يعني جاء لفظ الملك مفرد. نعم. امرأة تعيش في بلاد الكفر أصابتها أزمة نفسية في رمضان فأفطرت كل رمضان, والآن نصحها بعض المسلمين وعالجها فارتاحت نفسيا, تسأل ماذا عليها أن تفعل فيما أفطرته؟ يجب عليها أن تقضي وتتوب إلى الله عز وجل ولا تعود لمثل هذا التصرف المشين. يقول قال لي أحد الناس حكم المظاهرات حرام ولكن تجوز المظاهرات للضرورة فيكون هذا التجويز فتوى وليس حكما, وعلل ذلك الضرورة ظنا منه, هل هذا كلام صحيح؟ لا ليس بصحيح, المظاهرات لا تليق لا يعني في جميع الأحوال, وإذا قيل ضرورة يعني كل يدعي الضرورة, ومعناها أن المظاهرات أنها تسوق باستمرار وما أسهل ادعاء الضرورة. سؤاله الثاني يقول ما حكم دخول المسلمين في الأحزاب للضرورة؟ إذا كان دخول المسلمين في يعني في انتخابات يعني مثل البلاد الكافرة, إذا دار الأمر بين اثنين واحد عدو للإسلام والمسلمين متى يصل إلى السلطة يؤذي المسلمين, والثاني معروف في يعني تسامحه وعدم يعني حقد على المسلمين, فإذا كان الأمر يدور بين اثنين فكل المسلمين يرجحون جانب الذي يحسن إليهم ولا يؤذيهم لا بأس بذلك, هم لا يختارون إماما وإنما يختارون يعني بعض شره من بعض, اختاروا من فيه شر أهون من غيره. أحسن الله إليك. يقول هل الحجامة سنة وهل احتجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحجامة جائزة علاج الإنسان إذا احتاج إليها يعالج, وإذا محتاج إليها لا يعالج, ما يقال أنها سنة الإنسان يحجم ولم يكن بحاجة إليها. وهل هي خاصة بالرجال؟ لا أبدا هي للرجال والنساء. وهذا يقول أحسن الله إليك أنا أمارس عمل الحجامة وأحجم الناس ومن عادتي أن لا أطلب شيئا, هم الذين يعطوني مالا سواء كان قليلا أو كثيرا ولا أدقق, فهل في ذلك بأس؟ ليس في بأس أبدا. يقول بارك الله فيكم أنا متزوج وطلبت من زوجتي أن أتزوج مرة أخرى فقالت إذا تريد الزواج فطلقني, فما هو الحل؟ الحل أنه يتزوج طيب خاطرها إذا كان مضطر إلى الزواج, إذا كان مضطر للزواج بحاجة إليه يتزوج, ولكن طيب خاطرها ويعاملها معاملة طيبة ويجعلها يعني ترضى. يقول أحسن الله إليك هل يشترط في تحديد الذكر اعتقاد حتى يكون بدعة؟ إيش؟ هل يشترط في تحديد الذكر اعتقاد يصاحبه حتى يصل إلى درجة البدعية؟ نعم, الإنسان إذا قال أنه يعني يستحب أنه يأتي بعد الصلاة بكذا 25 أو 24 أو 20 أو 30 أو 100 وهو لم يرد فيها شيء, هذا من الأمور المحدثة ومن البدع, الإنسان لا يأتي بشيء محدد إلا إذا جاء به الشرع. يقول هل يقاس كون النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى ومع ذلك صلى 11 ركعة, هل يقاس هذا ويقال بتحديد الأذكار المطلقة؟ لا, هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى, فإذا خشى أحدكم الصبح أتى بركعة. أما كون إنسان يعني يقول أنه يشرع له أنه يعني يأتي بكذا وكذا ما فيه, ما يشرع إلا بدليل، لكن كون إنسان يذكر الله عز وجل ولا يحصي، يكثر من ذكر الله عز وجل بدون إحصاء، ما يقول أنا يعني أفعل يعني شيء يعني بهذا المقدار، لأن هذاك جاء في أنه كان لا يجزي 11 ركعة، لكنه جاء ما يدل على أنه يجوز لغيره أن يزيد على 11 ركعة، لأن قول اثنتين اثنتين يعني حتى إذا جاء الصبح يأتي بركعة، معنى ذلك أنه يواصل يعني حتى يأتي بأكثر من 11 ركعة. أثابك الله، هل قول من يقول بأنه من شروط طاعة الإمام أن يكون هو مطيعا لأمر الله، فإن كان مرتكبا للمعاصي فلا تجوز طاعته؟ هذا كلام باطل، هذا إذا كان كافرا هو الذي يجوز الخروج عليه، ولا يخرج عليه إلا إذا قدر على التمكن منه، أما كون الخارجين ضعاف يخرجون يفنيهم ويبقى في مكانه، هذا ليس من حكمة في شيء، بل الكفر إذا وجد الكفر البواح هذا لا يجوز الخروج عليه، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني فعند ذلك يجوز الخروج، ولكن الخروج إنما يكون فيما إذا كان قدر عليه، أما كون يعني بعض الناس يخرج ثم يبيدهم ويهلكهم ويبقى في مكانه، هذا ليس من الحكمة في شيء. هل يجوز حلق اللحية في بعض الأحيان؟ لا يجوز حلقها دائما وأبدا، بل يجب توفيرها وإعفاؤها في جميع الأحوال، لأن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تبقى على ما هي عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ثبت عنه إعفاؤها من قوله وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خيرا وبارك فيك، ما هو غدير خم، وهل يجوز الاحتفال بذلك اليوم؟ أبدا، غدير خم مكان بين مكة والمدينة، ولا يحتفل بأيام ولا يحتفل بهذا إلا إذا جاء يعني شيء يدل على أنه مشروع أنه يحتفل به، وليس هناك شيء يدل على يعني الاحتفال بهذا الغدير ولا غيره. هل من نصيحة للشباب الذين يتكلمون في المشايخ ويجرحونهم ولا يقبلون تزكية إلا ممن ورد إلا إذا وردت ممن يعتمدونه؟ الواجب على كل إنسان أن يعني يسعى في نجاة نفسه، وأن يعني يفتش يعني عن عيوبه، وأن يعني لا يشتغل بعيوب الناس، وإنما يشتغل بعيوبه عن عيوب الناس، ويسعى في صلاح حاله والبعد عن أن يقع في أمر يعود عليه مضرة، ولا يشتغل بتوزيع حسناته على الناس، يشغل نفسه بأن يوزع حسناته على الناس، وإنما يعني عليه أنه يعني يستقيم، وأن يعني لا يتكلم إلا بحق، وأن لا يشغل نفسه بالكلام في الناس بغير حق. جزاك الله خيرا، ما هو أفضل كتاب في سيرة الصحابة من تأليف العلماء المعروفين؟ يعني من أجمع الكتب المفيدة الإصابة في معرفة الصحابة للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، لأنه جاء بعد يعني بعد أناس يعني لهم مؤلفات، ويعني وجاء بعدهم، فكتابه يعتبر من أحسن الكتب التي كتبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، الإصابة في معرفة الصحابة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.